الحاصل من صلاتكم غير صحيح، تعيدونها ظهرا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يكتفي بالأذان الأول، بعضهم يجعله قبل الأذان الثاني بساعة وبعضهم بساعة ونصف، فهذا هو وقت محدد أو وقت أفضلية؟ حسب الحاجة، ولكن يتوسط، الأحسن المتوسط، ما هو باللي قدمه تقديم طويل ولا هو باللي يؤخره تأخير كثير، فليكون متوسطا بقدر حاجة الناس. والساعة طيبة، يعني إذا كان بينهما ساعة هذا شيء طيب، لأن الناس يتمكنون من التهيؤ لصلاة الجمعة والذهاب إليها، واللي بعيد مكانه من المسجد ينديه روح. الساعة يعني طيبة متوسط. نعم. جاء في الحديث أن من علامات الساعة رفع المنابر، هذا من علامات الساعة. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، كان ثلاث درجات منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعد درجتين ويجلس في الدرجة الثانية، يجلس في الدرجة الثالثة، كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الدرجة الثالثة، وجاء أبو بكر وجلس في الثانية تواضعا، وجاء عمر وجلس في الأولى تواضعا. فمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، فينبغي التقيد بهذا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يواظب على الدعاء لولي الامر لان العامة يعتقدون ان ذلك واجب، فهل يترك احيانا؟ لا، ما يترك، يواظب عليه، والدعاء للمسلمين يواظب عليه، والناس بحاجة الى هذا، والناس دارين ان هذا ما هو بواجب من السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في كتب الفقه ان الخطيب ينزل مسريعا بعد الخطبة، فما الدليل على ذلك وما الحكمة؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، نصوا على انه ما يفصل بين الخطبة والصلاة الا بقدر ما ينزل وتقام الصلاة، لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوالي بين الخطبة وبين الصلاة ولا يتأخر، حتى أنهم قالوا ما ينبغي أن يكون المنبر بعيدا عن المحراب، يكون عند المحراب علشان ما يكون فيه فاصل بين الخطبة والصلاة، فيكون هذا في مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يتطوع قبل صلاة الجمعة ولو كان هذا الوقت مقتنعا؟ ما فيه نهي يوم الجمعة، من خصائص يوم الجمعة أنه ما فيه نهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اعتماد الخطيب على الكتب المؤلفة في الخطابة لبعض المشايخ الموجودين؟ حسب استطاعته، إن كان يستطيع يعد الخطبة في المناسبة هو يعدها، وإن كان إنه ما يستطيع هو يأخذ من كلام أهل العلم، المهم الفائدة، المهم هو الفائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول المؤلف في الدرس الماضي في الجمعة أنه لا يشترط منه الإيمان، وبين ما ذكر في هذا الدرس؟ نعم، هذا إذا حصل مزاحمة، لا يشترط إذن الإمام إذا ما حصل مزاحمة ولا حصل تعدد الجمعة، وإنما هي جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا تعددت الجوامع فلا يميز الصحيح من غير الصحيح إلا إذن الإمام، يقطع النزاع. نعم، هذا عند النزاع، وعند تعدد الجمع يحتاج إلى إذن الإمام ليكون فاصلا. نعم.